إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنتناول بإذن الله تعالى بالدراسة الفتنة الثانية. يشرع المؤلف أولا في ذكر تفصيل موقف المطالبين بدم عثمان رضي الله تعالى عنه من الصحابة رضي الله عنه، يقول: لقد كان مقتل عثمان رضي الله عنه سببا مباشرا في خلق أزمة أخرى، أو بالأحرى فتنة ثانية تضاربت فيها الآراء وتباينت فيها وجهات النظر واختلفت الاجتهادات في مسألة الانتقام من الخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. فقد رأت طائفة من الصحابة أن أول واجب على الأمة هو الثأر لخليفتها الشهيد والقصاص من القتلة الآثمين، ورأى آخرون أن أول ما ينبغي هو اجتماع الكلمة واستتباب الأمن والصبر حتى تهدأ الأحوال وتنكشف ذيول المؤامرة، ثم يكون استئصال شأفتها وقطع دابر دواعيها. ورأت طائفة ثالثة أن الخليفة المظلوم لم يحتمل ذلك الحصار الآثم ويمنع أتباعه المؤمنين من ذلك، يعني من الدفاع عنه، إلا حرصا على ألا تراق قطرة دم أو تثور أدنى فتنة بين أمة الإسلام. فالأولى بمن بعده أن يؤثروا العافية وألا يكونوا طرفا في أي نزاع، خاصة وأن الأحاديث الواردة في هذا الباب تنهى عن القتال في الفتنة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الصدد: واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام. هو دايما كما يقول المثل، يعني دايما اللي على البر بيكون ماهرا في السباحة لأنه بيتكلم فقط، لكن الذي ينغمس في الموقف بيكون موقفه بصورة أخرى. يعني هذا شأن الفتن غالبا، كما قال بعض السلف: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم فقط، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، لأن حين تنكشف تكون أمور استقرت وانكشف، كما يقول الشاعر: سوف تدري إذا انجلى الغبار أفرس تحت رجلك أم حمار. وكما يقول بعض السلف أيضا: الفتن تشبه مقبلة وتبين مدبرة. تشبه مقبلة، يعني في بداية إقبالها تشتبه على الناس ويخوض الناس فيها بصور شتى، لكنها تبين مدبرة، حينما تدبر وتنتهي بينقشع الغبار بيتضح أين كان الحق الذي ينبغي يعني سلوكه في تلك الفتنة. فقضية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينما نناقش تحليل موقف كل طائفة من الصحابة، قد يقول بعض الناس لأول وهلة: كان ينبغي أن يسلكوا مثلا على سبيل المثال موقف الفريق الثالث وهو اعتزال القتال تماما، فليس يعني من يأتي بعد الصحابة حيكون أفضل من الصحابة ولا أفقه ولا أعلم بأسرار الشريعة وفقه هذه الأشياء، لكن لأن الذي يعيش الموقف، خاصة أن الفتن لم تنقشع، ليس كمن يتدرسها الآن بعدما انتهت تماما. ونفس الشيء في المواقف المعاصرة، دايما الفتن تأتي فينقسم الناس، لكن بعدما تنكشف بتبين ويستفيد الناس منها، لأن نماذج كثيرة جدا وليس الآن أوان الكلام فيها. لكن انظر إلى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى: قولوا واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام. قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف وأن مخالفه باغ، فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقده، ففعلوا ذلك، ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده. فانتبهوا أن الخلاف بين الصحابة كان اجتهادا، كانت عملية إيه؟ اجتهاد، وهم بلا شك أئمة الاجتهاد وأهل الاجتهاد، ففريق اجتهد، والمفروض أن المجتهد لا يقلد غيره، هو يبذل وسعه في الوصول إلى الحكم الشرعي طبقا لاجتهاده ثم يلتزم بهذا الحكم، ولا يجوز له أن يقلد غيره. ففئة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في طرف علي رضي الله عنه، وبما أنه الإمام الحق الذي بايعه المهاجرون والأنصار، فمن يخالف الإمام الحق باغ عليه، فيجب عليه أن ينصر الإمام العدل ويقاتل من يبغي عليه فيما اعتقده هو. ففعلوا ذلك، ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده، لأنه يرى أنه يطبق قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. مع أن الاستدلال هنا أيضا فيه نظر من حيث تطبيقه على قتال علي رضي الله عنه لمن خرجوا عليه، كما سيأتي ذكره إن شاء الله فيما بعد. وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر، فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها، ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم، لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك. يذكر أولا الدكتور محمد أمحزون موقف المطالبين بدم عثمان كطلحة والزبير وعائشة ومعاوية ومن كان على رأيهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول: من المعروف والمتفق عليه بين الإخباريين والمؤرخين أن الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كالخلاف بين علي من جهة وطلحة والزبير وعائشة من جهة أخرى، كان سببه طلب تعجيل القصاص من قتلة عثمان. يعني حتى معاوية وأهل الشام معه الخلاف أساسا كان إيه؟ زي يعني هو حصل خلاف بين علي ومعاوية، لكن خلافه مع معاوية رضي الله عنهما كان كالخلاف بين علي وبين طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لم يكن الخلاف، ودي نقطة في غاية الأهمية، الخلاف لم يكن إطلاقا على الملك، لم يكن أحد يطعن في استحقاق علي رضي الله تعالى عنه الخلافة، هذه ليست قضية نقاش إطلاقا. فتبا لهؤلاء الكذابين الذين يزعمون أنهم كانوا يقاتلون على الملك وأنهم ما كانوا يرون بيعة علي رضي الله تعالى عنه، لا، هذا ما سوف نوضحه. فعلي اختلف مع معاوية من جهة، واختلف أيضا مع طلحة والزبير وعائشة في هذه القضية. كان سبب هذا الخلاف طلب تعجيل القصاص من قتلة عثمان، ولم يكن خروج طلحة والزبير وأم المؤمنين إلى البصرة إلا لهذا الغرض، ما خرج أحد لقتال، لكن خرج من أجل مطالبة بالتعجيل من الثأر لعثمان رضي الله تعالى عنه. فقد روى الإمام الطبري أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن قضت عمرتها خرجت قاصدة المدينة، فلقيها رجل من أخوالها من بني ليث فأخبرها بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فرجعت إلى مكة حتى إذا نزلت باب المسجد وقصدت الحجرة فتسترت فيه واجتمع الناس إليها فأنبأتهم بسفك دم عثمان من غير حجة ولا عذر، يعني أن الذين قتلوه ما قتلوه بحجة وما كانوا معذورين في ذلك، وقالت: والله لا إصبع عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم، فنجاة من اجتماعكم عليهم حتى ينكل بهم غيرهم ويشرد من بعدهم. عائشة كانت ترى أن النجاة في اجتماع المسلمين على هؤلاء القتلة والثأر منهم حتى ينكل بهم غيرهم، يعني يكونوا عبرة، لأنه إذا تجرأوا على قتل الخليفة بهذه الطريقة الإجرامية ولم ينتقم منهم فإنه لن يعني يحترم الناس أي خليفة بعد ذلك، أي خليفة يلي أمر المسلمين إذا أخذوا عليه أو نقموا عليه أشياء فيسارعون إلى قتله كما حصل من في شأن عثمان رضي الله تعالى عنه. فكان الهدف من المطلب المسارعة إلى التنكيل أو الثأر والقصاص من قتلة عثمان كي ينزجر من يأتي بعدهم ولا تصبح سنة أن كل من غضب على إمامه يقتله. وروى الطبري كذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها حين انصرفت راجعة إلى مكة أتاها عبد الله بن عامر الحضرمي أمير مكة فقال لها: ما ردك يا أم المؤمنين؟ ما الذي أرجعك إلى مكة؟ قالت: ردني أن عثمان قتل مظلوما وأن الأمر لا يستقيم ولهذه الغوغاء أمر، فاطلب بدم عثمان تعز الإسلام. يعني لن يقوم شأن الأمة إلا بالبداءة بالثأر لعثمان والقصاص من هؤلاء الغوغاء، لأن لهم الآن شوكة ولهم أمر. فمن أراد أن يعز الإسلام فيطلب أولا دم عثمان ويقتص له حتى لا يتجرأ أحد بعد ذلك على الخروج على الخليفة أو قتله. وعندما قدم طلحة والزبير من المدينة وعبد الله بن عامر من البصرة ويعلى بن منيا من اليمن، واجتمع ملأهم بعد نظر طويل على الشخوص إلى البصرة، قالت عائشة: أيها الناس، إن هذا حدث عظيم وأمر منكر، فانهضوا فيه إلى إخوانكم من أهل البصرة فأنكروه. يعني أرادوا أن يذهبوا إلى البصرة وهناك يقتصون من من قتلة عثمان الذين فروا إلى البصرة. قالت عائشة: أيها الناس، إن هذا حدث عظيم وأمر منكر، فانهضوا فيه إلى إخوانكم من أهل البصرة فأنكروه، فقد كفاكم أهل الشام ما عندهم، لعل الله عز وجل يدرك لعثمان وللمسلمين بثأرهم. ويروي الإمام الطبري كذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قدمت البصرة طالبت الناس بشيئين: أولهما أخذ قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه، القبض على قتلة عثمان، وثانيهما إقامة كتاب الله عز وجل، قبض عليهم أولا ثم تطبيق حكم الله فيهم ثانيا. ولم يكن ثم تشك في حرص طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم على المسارعة في ضرب الخوارج الذين قتلوا عثمان والمطالبة بدمه، فما أن استقر رأيهم في الذهاب إلى البصرة بعد المشورة حتى نادى مناديهم: إن أم المؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة، فمن كان يريد إعزاز الإسلام وقتال المحلين والطلب بثأر عثمان، ومن لم يكن عنده مركب أو جهاز فهذا جهاز وهذه نفقة. وفي رواية أخرى أن طلحة والزبير وعائشة وآخرين كانوا معهم، أجمع ملأهم على الطلب بدم عثمان وقتال السبائية. ويروي الإمام الطبري أن الأحنف بن قيس أرسل إلى القادمين من الحجاز من يستطلع خبرهم، فخرج كل من عمران بن حصين رضي الله عنه وأبي الأسود الدؤلي، فأتي طلحة فقال له: ما أقدمك؟ قال: الطلب بدم عثمان. ثم أتي بعد ذلك الزبير فسأله: ما الذي أقدمك؟ فقال: الطلب بدم عثمان. وخطب طلحة رضي الله عنه الناس في البصرة وهو في ميمنة المربد ومعه الزبير رضي الله تعالى عنه وأهل البصرة وعثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه على يساره، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر عثمان ودعا إلى الطلب بدمه وقال: إن في هذا إعزازا لدين الله وسلطانه، وإن الطلب بدم الخليفة المظلوم حد من حدود الله، وإنكم إن فعلتم أجبتم، وإن تركتم لم يقم لكم سلطان ولم يكن لكم نظام. يعني الناس سوف تثور بعد ذلك على كل خليفة إن لم يرقهم ويقتلوهم. وحين عسكر علي رضي الله عنه بذي قار أرسل القعقاع بن عمرو، وكان قد وفد رضي الله تعالى عنه في من وفدوا من الكوفة، إلى البصرة حيث دخلها والتقى بعائشة أم المؤمنين كما لقي طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما، وسألهما عما أشخصهما إلى هذه البلاد، فقالا: قتلت عثمان رضي الله عنه، فإن هذا إن ترك كان تركا للقرآن، وإن عمل به كان إحياء للقرآن. ولما خرج علي إلى الكوفة وتعسكر الفريقان والتقوا، وقال عمار رضي الله عنه وقد دنا من هودج عائشة، قال: ما تطلبون؟ قالوا: نطلب دم عثمان. ومن الملاحظ أن الصحابة رضوان الله عليهم متفقون على إقامة حد القصاص على قتلة عثمان، لكن الخلاف بينهم وقع في مسألة التقديم أو التأخير، فطلحة والزبير وعائشة ومعاوية كانوا يرون تعجيل أخذ القصاص من الذين حصروا الخليفة حتى قتل. طبعا هي جريمة، يعني جريمة كبرى، هذا الإجرام الذي حصل من هؤلاء الغوغاء والأوباش والرعاع جريمة كبرى فعلا، فيها تعد صارخ لحد حدود الله تبارك وتعالى. فخاصة أنهم كانوا يرون بعضهم يروحون ويجئون، وبعضهم كان موجودا بالفعل في جيش علي رضي الله تعالى عنه، وسوف نجيب عن السبب، يعني كيف كانوا موجودين في الناس ومنتشرين وظاهرين، وما سر السكوت عنهم، ما سر السكوت علي عنهم بصفة طبعا مؤقتة. فكان هذا يستفز فريق طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فكانوا يرون تعجيل أخذ القصاص من الذين حصروا الخليفة حتى قتل، وأن البداءة بقتلهم أولى، بينما رأى أمير المؤمنين علي ومن معه تأخيره حتى يتوطد مركز الخلافة ويتقدم أولياء عثمان بالدعوة عنده على معينين. كان علي يرى أن الأول يستتب الأمن ثم بعد ذلك تثبت الخلافة وتهدأ الأمور، ثم بعد ذلك يبدأ ترتيب رفع دعوة قضائية أن في خليفة، فأولياء دم عثمان من أولياؤه فلان وفلان يأتون إلى الخليفة ويطالبون برفع دعوة بالتعبير المعاصر أننا نريد القصاص من قتلة عثمان، ثم يرفعون الدعوة ضد من أو على من، على أشخاص معينين يحددون أسماءهم زي أي قضية عادلة في الشرع. بعد ما يستتب الأمر والخلافة تستقر يبدأ أولياء عثمان أولياء دمه يطالبون بدم عثمان ويحددون من المتهمون بقتله. يبقى كان علي يرى تأخير القصاص حتى يتوطد مركز الخلافة ويتقدم أولياء عثمان بالدعوى عنده على معينين فيحكم لهم بعد إقامة البينة عليهم، لأن هؤلاء المحاصرين لأمير المؤمنين عثمان ليسوا نفرا من قبيلة معينة بل من قبائل مختلفة، على أن استعجال تنفيذ القصاص في هذا الجمهور بدون إقامة الدعوة من أولياء المقتول عند الإمام وحكمه على القاتل يؤدي لا محالة إلى انتشار الفتنة بحرب طاحنة يذهب فيها كثير من الأبرياء. كان فريق علي رضي الله عنه يرى أن لو حصل استعجال القصاص بدون هذا الترتيب الذي كان يراه أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، يعني بدون استقرار الخلافة أولا ثم إقامة الدعوة من أولياء المقتول عند الإمام علي ثم يحكم الإمام بعد ثبوت البينات على القتلة بإيه؟ المعينين بأسمائهم، إن استعجل ذلك سوف يؤدي لا محالة إلى انتشار الفتنة بحرب طاحنة يذهب فيها كثير من الأبرياء. ولذلك كان رأي علي رضي الله تعالى عنه أسد وأصوب من رأي طلحة والزبير وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، والدليل على ذلك ما نطقت به النصوص الشرعية التي أشارت إلى أن عليا كان إيه أقرب إلى الحق ممن خالفه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد ويأخذ حقه دون السلطان أو من نصبه السلطان لهذا الأمر، يعني للصحابة رضي الله عنهم عائشة ومن معه لو عايزين يقتصوا لعثمان معروف أن القصاص من الذي يملك حق إقامة الحدود؟ الخليفة الممكن، لكن هل لحد غير الخليفة أو من عينه الخليفة أنه يأخذ حقه بنفسه؟ هذا في إيه الاصطلاح نحن استعملناه في الافتئات، هذا افتئات على الإمام، يعني إيه تعدي على سلطة الإمام. فيقول هنا وقد اتفق أئمة الفتوى، لأن لو ترك القصاص أو إقامة الحدود لأحد الناس منها ومن بعضها كده دون رجوع إلى الإمام أو من يعينه الإمام، تخيلوا الفوضى، يعني واحد يقتل واحد يقول لا أصل هو اللي يطار عنده، أو فلان يقطع عنده أنه سرق، يعني تصير الناس فوضى. لكن لابد يكون هناك ذو سلطان هو الذي يحقق في القضايا يبحث في البينات كله سلطة بحيث يأمن الثورة عليه لأنه هو صاحب السلطة. وقد ناقشنا ذلك بالتفصيل في محاضرة من قبل بعنوان إيه؟ من يقيم الحدود، وقلنا إن إجماع العلماء على أنه لا يقيمها إلا الخليفة أو السلطان أو من يقوم مقامه من نائبه أو القاضي أو نحو ذلك. يقول وقد اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد ويأخذ حقه دون السلطان أو من نصبه السلطان لهذا الأمر، لأن ذلك يفضي إلى الفتنة وإشاعة الفوضى. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض. وفي هذا يقول قعقاع بن عمرو رضي الله عنه إنه لابد من إمارة تنظم الناس وتزع الظالم وتعز المظلوم، وهذا علي يلي بما ولي وقد أنصف في الدعاء وإنما يدعوهم إلى الإصلاح. ويبدو في الظاهر أن طلحة والزبير وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم اعتقدوا وفهموا أن قتل عثمان رضي الله عنه منكر من أعظم المنكرات، وإزالة المنكر من حيث هو لمن قدر عليه فرض كفاية لا يتوقف على إمام يرجع إليه فيه، ومنزلتهم في الإسلام وعند المسلمين تخول لهم ذلك. رأوا أن مكانة الذات عائشة رضي الله عنها وسائر من معها طلحة والزبير ومعاوية منزلتهم عند المسلمين تعطيهم قدرة على إزالة هذا المنكر وإقامة حد الله تبارك وتعالى، وهذا ما يبرر خروجهم إلى البصرة. إلا أنهم متأولون في فهمهم هذا في استعجالهم إزالة هذا المنكر حيث خفي عليهم، كما خفي على معاوية رضي الله تعالى عنهم أن إزالة هذا المنكر يتعلق بالقصاص مع المرتكبين له، وأخذ القصاص منهم يتوقف على الإمام وإقامة أولياء المقتول البينة على الجاني عندهم. لا، من الناحية الإجرائية المفروض الأول الإمام يمكن ويستقر الأمور، ثم بعد ذلك أولياء الدم يرفعون يحركون الدعوة يطالبون بدم عثمان، ثم يعينون من متهم بقتل فلان وفلان وفلان، ثم الإمام نفسه يطلب البينة وتقام البينة ثم يقيم الحكم عليه. هذه مسألة الإجراءات. فالأخذ القصاص منهم يتوقف على الإمام، وإقامة أولياء المقتول البينة على الجاني عنده أي عند الإمام، ثم حكمه بمقتضى ذلك. لكن اجتهادهم أداهم إلى ذلك، فما يمكن أن يقال فيهم إنهم مجتهدون مخطئون، لهم أجر واحد على اجتهادهم. على أن طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما أقرب إلى الصواب من معاوية رضي الله عنه من أربعة أوجه. أولها مبايعتهما لعلي طائعين مع اعترافهما بفضله. طبعا طلحة والزبير رضي الله عنهما كانوا كانا من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين بالجنة، بينما أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه كان من مسلمة الفتح. فطلحة والزبير أقرب إلى الصواب من من معاوية كما قال من أربعة أوجه. الأول مبايعتهما لعلي طائعين مع اعترافهما بفضل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ومعاوية لم يبايعه وإن كان معترفا بفضله، لأن أهل الشام اشترطوا حتى يبايع عليا أن يبدأ أولا بالقصاص من قتلة عثمان. هذا الوجه الأول، أن طلحة والزبير بايع عليا طوعا مع اعترافهما بفضله، أما معاوية فهو لم يبايعه مع اعترافه أيضا بفضله. الوجه الثاني منزلتهما في الإسلام وعند المسلمين، ومعاوية لا شك دونهما فيه، يعني منزلة طلحة والزبير وعائشة أعلى في الإسلام من منزلة معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه ما فيها شك أن في مراتب طبعا في ترتيب الصحابة، فطلحة والزبير من العشر المبشرين بالجنة، عائشة أم المؤمنين لها من المناقب ما لها، لكن معاوية هو أقل منهما في ذلك. طبعا التفضيل ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للصحابة، كما سئل بعض العلماء يعني معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز، قال هل عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم تساوي عينا لم تره؟ فجرب يعني حق الصحبة، لا يمكن أن يستوي أبدا صحابي مع يعني أقل واحد في الصحابة هو أفضل من أحسن واحد من التابعين، ودي قضية إن شاء الله سنناقشها فيما بعد. الثالث أنهما أرادا قتل الخوارج على عثمان فقط، ولم يتعمدوا محاربة علي ومن معه في وقعة الجمل، بينما أصر معاوية على حرب علي ومن معه في صفين. الرابع لم يتهم عليا بالهوادة في أخذ القصاص من قتلة عثمان، ومعاوية ومن معه اتهموه بذلك. يقول الإمام القرطبي في تفسير سورة الحجرات ما نصه: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كلهم كانوا اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا به الله عز وجل. عشان كده ما ينفعش في القتال بين الصحابة نقول الحديث ينطبق عليهم، إذا اقتتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، هذا في غير حق الصحابة، إن الصحابة كلهم مجتهدون اجتهدوا، فهم ما بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، لكن لا يقال في حقهم مثل هذا الحديث. يقول القرطبي: هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض، طلحة الذي هو قتل من قتل علي، هناك من أذلة ما يدل على طلحة كما في غزوة أحد أوجب طلحة استحق الجنة بما فعله في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض، فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شهيدا. يعني حتى تجد في كل حق واحد الصحابة أدلة تؤيد أنه أيضا كان يريد الحق، فطلحة قاتل عليا، مع أن دي في نظر الفريق الآخر هي فئة باغية على الإمام، ومع ذلك نستدل بهذا أنه لولا أن لو كان ما خرج إليه عصيانا لما كان بالقتل في هذه الحرب شهيدا. ومما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من إخبار علي رضي الله تعالى عنه بأن قاتل الزبير في النار، وقول علي نفسه بيقول في حق الزبير اللي هو إيه قاتله، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. صفية هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين ولا آثمين بالقتال، أي أنهما معذوران باجتهادهما، لأن ذلك لو كان كذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في طلحة شهيد، ولم يخبر أن قاتل الزبير في النار. وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم وإبطال فضائلهم وجهادهم وعظيم غنائهم في الدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إن أمير المؤمنين عليا رضي الله تعالى عنه يقر بحق طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم في المطالبة بدم عثمان، وبأن لهم حجة ودليلا على ما قاموا به ما داموا يريدون وجه الله عز وجل. فحين قام أبو سلامة الدالاني فقال هل لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم إن كانوا أرادوا الله في ذلك؟ قال علي رضي الله عنه نعم نعم، يعني لهم حجة ولهم إيه دليل على ما يطالبون به، إلا أن الخطأ في موقفهم يكمن في رغبتهم الملحة في الإسراع بالثأر لعثمان رضي الله عنه وأخذ القصاص من قتلته، رغم أن الظروف لم تكن مواتية وملائمة لفعل ذلك، خاصة وأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وقد ألمح علي رضي الله تعالى عنه إلى اختيار أهون الشرين حين قال هذا الذي ندعوكم إليه من إقرار هؤلاء القوم، أي قتلة عثمان، شر، وهو خير من شر منه القتال والفرقة. فعلي رضي الله تعالى عنه بيقول للصحابة الذين خالفوه هذا الذي ندعوكم إليه من إقرار هؤلاء القوم، يعني السكوت عنهم الآن مؤقتا إلى أن تستتب الأمور ويستقر الأمن، هذا الذي ندعوكم إليه من إقرار هؤلاء القوم شر، وهو خير من شر منه، وهو الاستعجال بحصول قتال وفتنة. وبين لهم القعقاع بن عمرو وجه الخطأ في موقفهم، لأنهم طلحة والزبير أقدموا للبصرة عشان يتتبعهم بأنفسهم من قتلة عثمان الذين فروا إلى البصرة. وده دليل قوي جدا لعلي رضي الله تعالى عنه ومن معه، إنه لما حصل محاولة من طلحة والزبير لأخذ ثأر بأنفسهم انظر ماذا حصل، حصل شر مستطير كما سترون. فماذا لو كان الخليفة نفسه هو الذي فعل ذلك واتسع الخرق على يعني الراتق كما يقولون. وبين لهم القعقاع بن عمرو وجه الخطأ في موقفهم حين أقدموا على قتل قتلة عثمان من البصرة مما زاد من الفرقة والخلاف بين المسلمين، وأكد لهم أن هذه المعضلة علاجها التسكين والأناه. ومما لا شك فيه أن طلحة والزبير رضي الله عنهما كان يشعران بأن الأمر ملتبس، وتشككهما فيما يفعلان من أمرهما دليل واضح على أن القضايا مشتبهة، حيث يصعب جدا التمييز فيها بين الصواب والخطأ. فهذا الزبير رضي الله عنه يسمي هذه الحرب فتنة، ويقول فيها إن هذه الفتنة التي كنا نحدث عنها، يعني التي كان يحذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذه الفتنة التي كنا نحدث عنها. فقال له مولاه أتسميها فتنة وتقاتل فيها؟ قال الزبير ويلك، إنا نبصر ولا نبصر، ما كان أمر قط إلا وأنا أعلم موضع قدمي فيه غير هذا الأمر، فإني لا أدري أنا فيه مقبل أم مدبر. يعني حتى الزبير نفسه كان مترددا أي الموقفين هو الصواب. وحين جاء كعب بن ثور إلى طلحة والزبير وقد أقبل علي بجيشه فقال لهما ما تنتظرون يا قوم بعد توردكم أوائلهم؟ اقطعوا هذا العنق من هؤلاء. فرد عليه طلحة والزبير يا كعب إن هذا أمر بيننا وبين إخواننا وهو أمر ملتبس، لأن لما أقبل عليه بجيشه وجاء كعب هذا إلى طلحة والزبير قال لهم تمستنين إيه؟ يلا ابدأوا إيه في قطع رقاب هؤلاء الجيش علي يعني اللي جايين عليكم ناحيتكم. قال لهم ما تنتظرون يا قوم بعد توردكم أوائلهم، اقطعوا هذا العنق من هؤلاء. قال يعني طلحة والزبير يا كعب إن هذا أمر بيننا وبين إخواننا وهو أمر ملتبس، لا والله ما أخذ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منذ بعث الله نبيه طريقا إلا علموا أين مواقع أقدامهم حتى حدث هذا، فإنهم لا يدرون أمقبلونهم أم مدبرون. وعلى ذلك إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يجوز عليهم الخطأ كما يجوز على كل بشر، فحينئذ نستطيع أن نقبل ما يحدث في تصرفاتهم من أخطاء غير مقصودة، وإنما وقعت أي هذه الأخطاء نتيجة اجتهاد لم يوفقوا فيه إلى الصواب، لكنهم مثابون على الإخلاص في اجتهادهم إن شاء الله تعالى. وجدير بالذكر أن الذي يظهر من النصوص أن الزبير وطلحة رضي الله عنهما كاد أن يتراجع عن موقفهما في المسارعة إلى إقامة الحد الشرعي على قتلة عثمان إلى الاقتناع بموقف علي رضي الله عنه حين نجحت سفارة القعقاع بن عمرو الميمونة بإقناعهم ومعهم أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها برأي علي، لأن كما ذكرنا الأسبوع الماضي لما حصل الوساطة الخيرية هذه وباتوا على أساس أن خلاص اصطلحوا، ثم السبائية قتلهم الله هم الذين أضرموا نيران الفتنة كما ذكرنا. يقول ويدل على ذلك التراجع ما قاله طلحة والزبير رضي الله عنهما لصبرة بن شيمان أحد زعماء البصرة حين أقبل إليهما وهما ينتظران إقرار الصلح، فقال لهما يا طلحة يا زبير انتهزا بنا هذا الرجل فإن الرأي في الحرب خير من الشد. فقال يا صبرة إنا وهم مسلمون وهذا أمر لم يكن قبل اليوم فينزل فيه قرآن أو يكون فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، إنما هو حدث وقد زعم قوم أنه لا ينبغي تحريكه اليوم، تحريك الإيه؟ القصاص من قتلة عثمان وهم علي ومن معه، فقلنا نحن لا ينبغي لنا أن نتركه اليوم ولا نؤخره. فقال علي هذا الذي ندعوكم إليه من إقرار هؤلاء القوم نحن نسكت عنهم مؤقتا شر، فعلا ده شر وتعطيل لحد الله، هذا الذي ندعوكم إليه من إقرار هؤلاء القوم شر وهو خير من شر منه وهو أمر لا يدرك وقد كاد أن يبين لنا وقد جاءت الأحكام بين المسلمين بإيثار أعمها منفعة وأحوطها، إلا أن خطط السبائية في إشعال فتيل المعركة وتأجيج نيرانها من غير إرادة الصحابة رضي الله عنهم لم تترك فرصة لتتبلور الصيغة النهائية للصلح في أرض الواقع، وهي تحمل في طياتها بوادر الاتفاق على موقف موحد بين علي وطلحة والزبير بما فيه من حقن لدماء المسلمين وتحقيق المصلحة العليا باجتماع الشمل ورأب الصدع ووحدة الصف. يقول المصنف حفظ الله تعالى لقد أخطأ من قال بأن الباعث لخروج طلحة والزبير هو ما كان عليه من الطمع في الخلافة والتآمر على الناس بذلك، وينفي ابن شبه في كتابه أخبار البصرة هذا الزعم بقوله إن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة، وإنما أنكروا على علي منعه من قتل قتلة عثمان وترك الاقتصاص منهم، فقد آلمهم الحادث الذي انتهى بقتل عثمان فأسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد قصروا في حقه فخرجوا يطلبون بدمه، فعندما مر الزبير في طريقه إلى البصرة على مليح ابن عوف السلمي سلم عليه هذا الأخير وقال يا أبا عبد الله ما هذا عدي على أمير المؤمنين فقتل بلا ترة ولا عذر، قال ومن يعني من الذي فعل هذا، قال الغوغاء، قال فتريدون ماذا، قال ننهض الناس فيدرك بهذا الدم لئلا يبطل فإن إبطاله توهين سلطان الله بيننا أبدا، ضعف الخلافة إلى الأبد. إذا لم يفطم الناس عن أمثاله لم يبق إمام إلا قتله هذا الضرب، أي هذا النوع من الناس الرعاع. وكان طلحة يقول: والسهام تتناوشه في معركة الجمل، اللهم خذ لعثمان مني اليوم حتى ترضى. يعني رضي الله تعالى عنه، والسهام كانت تطعن فيه من كل جانب أثناء معركة الجمل من شدة إحساسه بالتقصير في حق عثمان. اللهم خذ لعثمان مني اليوم حتى ترضى، يريد أن يكفر عن ما اعتقد هو تقصيرا في حق عثمان رضي الله عنه. ولما جاء الخبر إلى عائشة بمقتل عثمان وقد انتهت إلى سرف، وهو موضع بين مكة والمدينة، قالت: قتل والله عثمان مظلوما، والله لأطلبن بدمه. يقول الإمام ابن حزم: فقد صح صحة ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي ولا خلافا عليه، لم يكن الأمر منازعة له في الإيه؟ في الحكم إطلاقا، ولا نقضا لبيعته، ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته، هذا ما لا يشك فيه أحد ولا ينكره أحد. فصح أنهم إنما نهضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه ظلما. وكذلك شاع بين الناس قديما وحديثا أن الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان سببه طمع معاوية في الخلافة، وأن خروج هذا الأخير على علي وامتناعه عن بيعته كان بسبب عزله عن ولاية الشام. فقد جاء في كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة الدينوري، وطبعا هذا الكتاب منسوب إلى الإمام ابن قتيبة كذبا وزورا. كتاب الإمامة والسياسة مشهور قوي أن مؤلفه هو ابن قتيبة الدينوري، وهذا الكتاب لا تصح نسبته إلى ابن قتيبة، والأدلة على ذلك أن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكر واحد منهم أنه ألف كتابا في التاريخ يدعى الإمامة والسياسة، ولا نعرف من مؤلفاته التاريخية إلا كتاب المعارف. ثانيا، المتصفح للكتاب يشعر أن ابن قتيبة أقام في دمشق والمغرب في حين أنه لم يخرج من بغداد إلا إلى الدينور. ثالثا، المنهج والأسلوب الذي سار عليه مؤلف الإمامة والسياسة يختلف تماما عن منهج وأسلوب ابن قتيبة في كتبه التي بين أيدينا. ومن الخصائص البارزة في منهج ابن قتيبة أنه يقدم لمؤلفاته بمقدمات طويلة يبين فيها منهجه وغرضه من تأليفه، وعلى خلاف ذلك يسير صاحب الإمامة والسياسة فمقدمته قصيرة جدا لا تزيد على 3 أسطر. هذا إلى جانب الاختلاف في الأسلوب، ومثل هذا النهج لم نعهده في مؤلفات ابن قتيبة. رابعا، يروي مؤلف الكتاب عن أبي ليلى بشكل يشعر بالتلقي عنه. وابن أبي ليلى هذا هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الفقيه قاضي الكوفة، توفي سنة 48 و100، والمعروف أن ابن قتيبة لم يولد إلا سنة 13 و200، يعني ده توفي 148 وابن قتيبة ولد سنة 213، يعني بعد وفاة ابن أبي ليلى 65 عاما، فكيف يتلقى عنه بعد موته؟ إن الرواة والشيوخ الذين يروي عنهم ابن قتيبة عادة في كتبه لم يرد لهم ذكر في أي موضع من مواضع الكتاب. أيضا أن قسما كبيرا من روايته جاءت بصيغة التمريض، فكثيرا ما يجيء فيه ذكروا عن بعض المصريين، وذكروا عن محمد بن سليمان، عن مشايخ أهل مصر، وحدثنا بعض مشايخ أهل المغرب، وذكروا عن بعض المشيخة، وحدثنا بعض المشيخة. ومثل هذه التراكيب بعيدة كل البعد عن أسلوب وعبارات ابن قتيبة ولم ترد في كتاب من كتبه. سابعا، أن مؤلف الإمامة والسياسة يروي عن 2 من كبار علماء مصر، وابن قتيبة لم يدخل مصر ولا أخذ عن هذين العالمين. ثامنا، ابن قتيبة يحتل منزلة عالية لدى العلماء، فهو عندهم من أهل السنة وثقة في علمه ودينه. يقول السلفي: كان ابن قتيبة من الثقات وأهل السنة. ويقول ابن حزم: كان ثقة في دينه وعلمه، وتابعه في ذلك الخطيب البغدادي. ويقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: إن ابن قتيبة من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق والمنتصرين لمذاهب السنة المشهورة. ورجل هذه منزلته لدى رجال العلم المحققين، هل من المعقول أن يكون مؤلف كتاب الإمامة والسياسة الذي شوه التاريخ وألصق بالصحابة الكرام ما ليس فيهم، ويظهر أن المستشرقين اهتموا بالتحقيق في نسبة الكتاب، وأول من اهتم بذلك المستشرق دي جاني جوس في كتابه تاريخ الحكم الإسلامي في أسبانيا، ومن ثم أيده الدكتور دوزي في كتابه التاريخ السياسي والأدبي لأسبانيا، وذكر الكتاب كل من بروكلمان في تاريخ الأدب العربي والبارون ديسلان في فهرست المخطوطات العربية لمكتبة باريس باسم أحاديث الإمامة والسياسة، ومارجوليوس في كتابه دراسات عن المؤرخين العرب. وقرروا جميعا، حتى هؤلاء المستشرقين وقرروا جميعا، أن الكتاب منسوب إلى ابن قتيبة ولا يمكن أن يكون له، وقد سبق هؤلاء إلى التحذير منه القاضي ابن العربي في كتابه العواصم، حيث قال: فلم يبق ولم يظهر للصحابة رسما، أي ابن قتيبة، في كتابه الإمامة والسياسة إن صح جميع ما فيه. يعني دي بمناسبة التنبيه لأن ده كتاب خطير ومشهور وفي طعن في الصحابة وكذب عليهم، وشائع عند الناس أن الإمامة والسياسة لمن؟ لابن قتيبة، وهذا لم يثبت علميا على الإطلاق كما أشرنا. المهم يقول: فقد جاء في كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة الدينوري رواية تذكر أن معاوية ادعى الخلافة. طبعا دي نكتة، يعني معاوية ادعى الخلافة، ما حصل شيء من هذا إطلاقا، وذلك من خلال الرواية التي ورد فيها ما قاله ابن الكواء لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: اعلم أن معاوية طليق الإسلام، وأن أباه رأس الأحزاب، وأنه ادعى الخلافة من غير مشورة، فإن صدقك فقد حل خلعه، وإن كذبك فقد حرم عليك كلامه. وجاء في تاريخ الإمام الطبري عن سيف أن المغيرة بن شعبة جاء إلى علي وأشار عليه أن يقر معاوية في عمله حتى إذا ضمن طاعته استبدله بغيره أو أبقاه. وأورد رواية أخرى من طريق الواقدي على نسق الرواية السابقة، لكن زاد فيها أن عليا قال لابن عباس: سر إلى الشام فقد وليتكها، وأن ابن عباس لم يوافقه على ذلك، وأشار عليه أن يكتب إلى معاوية يمنيه ويعده، أي بالولاية، فرفض علي بقوله: والله لا كان هذا أبدا. ونقل الحافظ الذهبي أن معاوية قال لجرير بن عبد الله رضي الله عنهما: اكتب إلى علي أن يجعل لي الشام وأنا أبايع له. لكن الصحيح أن الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان حول مدى وجوب بيعة معاوية وأصحابه لعلي قبل توقيع القصاص على قتلة عثمان أو بعده، وليس هذا من أمر الخلافة في شيء، فهو امتنع من البيعة لأنه قال: تصل عثمان أولا ثم نبيعك، وليس منازعة له على الإطلاق في الخلاف. فقد كان رأي معاوية رضي الله عنه ومن حوله من أهل الشام أن يقتص علي رضي الله عنه من قتلة عثمان ثم يدخلون بعد ذلك في البيعة، وقد تحدد موقفهم منذ اللحظة التي حمل فيها النعمان بن بشير رضي الله عنه قميص عثمان وهو ملطخ بدمائه ومعه أصابع نائلة، نائلة زوجة عثمان، لأن هي حاولت الدفاع عن عثمان فقطعوا أصابعها. وقد تحدد موقفه منذ اللحظة التي حمل فيها النعمان بن بشير رضي الله عنه قميص عثمان وهو ملطخ بدمائه ومعه أصابع نائلة زوجة عثمان، فوضع القميص على المنبر في الشام ليراه الناس، والأصابع معلقة في كم القميص، وندب معاوية الناس للأخذ بثأر عثمان والقصاص من قتلته. وقد قام مع معاوية جماعة من الصحابة في هذا الشأن. انتبه هنا يشيع تشبيه خبيث بالذات في الجماعة السياسيين، أما يتكلموا في بعض القضايا يقولوا إيه إن اللي بيعملوه فلان ده قميص عثمان، بيجيبوا سيرة إيه قميص عثمان، بمعنى إن الإنسان يبقى يريد أمرا سوءا لكنه يظهره في صورة شيء مشروع، يعني بمعنى كأن معاوية كان طامعا في الخلافة لكن إيه أظهر أنه يريد بيتحجج، يعني أنه إيه أنه يريد القصاص لعثمان، لكن هو في الحقيقة جاب القميص، لكن بإيه إيه هدف من وراء موضوع قميص عثمان، مش القصاص، لا هدف أنه هو يعني يتستر وراء قميص عثمان ليصل إلى الخلافة، وهذا لم يقع على الإطلاق ولم يثبت عليه أي دليل على الإطلاق. بالعكس هو قال نعلق البيعة، أهل الشام يعلقون البيعة عليه حتى يبدأ بإيه؟ بالقصاص. وفي نهاية الحيثية كان موقف معاوية غير مقبول بالنسبة لموقف من؟ طلحة والزبير وعائشة، لأنهم بايعوا طوعا علي رضي الله عنه، بايعوه وانقادوا له. فوضع القميص على المنبر في الشام ليراه الناس والأصابع معلقة في كم القميص، وندم معاوية الناس للأخذ بثأر عثمان والقصاص من قتلته. وقد قام مع معاوية جماعة من الصحابة في هذا الشأن. في التعبير السياسي الدارج الآن إن ده قميص عثمان اللي هو الشخص اللي بيتحجج، يعني إياكم أن تقبلوه ولا تستعملوه، لأن معاوية معاذ الله أن ظن معاوية أنه كان يريد الخلافة ولكن بيتحجج بس بإيه؟ بقتل عثمان والقصاص، لا إطلاقا. فانتبهوا لهذا، لأن ده فخ كثير من الناس يستعملون كلمة إيه ده قميص عثمان، ارفضوا هذا التشبيه ولا تستعملوه أبدا. ويروي الإمام الطبري أن معاوية رضي الله عنه أرسل رسولا إلى علي بن أبي طالب، فلما دخل عليه واستأمن لنفسه قال لقد تركت ورائي 60,000 شيخ يبكون على قميص عثمان وهو منصوب لهم وقد ألبسوه من بر دمشق. قال علي مني يطلبون دم عثمان، يعني هو في حرب، معاوية حيقاتل مين؟ علي، من أجل دم عثمان. فعلي استنكر هذا الأمر قال مني يطلبون دم عثمان، ثم قال اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله. وحين عسكر علي رضي الله تعالى عنه بصفين سلك مع أهل الشام نفس الأسلوب الذي سلكه مع أهل الجمل، فأرسل وفدا إلى معاوية فيهم بشير ابن أبي مسعود الأنصاري الذي بدأ بالحديث، فقال لمعاوية أدعوك إلى تقوى ربك وإجابة ابن عمك إلى ما يدعوك إليه من الحق، فإنه أسلم في دينك وخير لك في عاقبة أمرك. فقال معاوية ويطل دم عثمان، يعني يبطل ويهدر دم عثمان، يذهب هدرا ويطل دم عثمان، لا والرحمن لا أفعل ذلك أبدا. وذكر أبو حنيفة الدينوري أن معاوية كتب إلى علي يقول له فإن كنت صادقا فأمكننا من قتلته، مكننا نحن من القتلة، لأن معاوية كان يرى نفسه إيه هو الولي الدم بالنسبة لعثمان، لأنه أيضا من إيه من بني أمية. فإن كنت صادقا فأمكننا من قتلته، أي عثمان، نقتلهم به ونحن أسرع الناس إليك، مجرد ما تمكننا من القتلة سنكون أسرع الناس إلى بيعتك والدخول في طاعتك، وإلا فليس لك ولأصحابك عندنا إلا السيف، فوالله الذي لا إله غيره لنطلبن قتلة عثمان في البر والبحر حتى نقتلهم أو تلحق أرواحنا بالله والسلام. وذكر يحيى بن سليمان الجعفي في كتاب صفين بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية أنت تنازع، يعني أبو مسلم بيقول لمعاوية رضي الله عنه أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله؟ قال لا، وإني أعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر، أحق بالخلافة، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه، أنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه، فأتوا عليا فقول له يدفع لنا قتلة عثمان. فأتوه فكلموه فقال يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي، فامتنع معاوية، يدخل الأمام في البيعة ثم إيه يرفع دعوة باعتباره هو ولي الدم إلى الحاكم علي ويعين القتلة ويأتي بالبينة فيقيم عليهم إيه الحد. وروى ابن مزاحم في كتابه وقعة صفين أن أبا مسلم الخولاني قال لمعاوية يا معاوية قد بلغنا أنك تهم بمحاربة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكيف تناوئه وليست لك سابقته، كيف تناوئه تقتله وأنت تعلم أنه خير منك في الإسلام؟ يا معاوية قد بلغنا أنك تهم بمحاربة علي بن أبي طالب فكيف تناوئه وليست لك سابقته؟ فقال معاوية رضي الله عنه لست أدعي أني مثله في الفضل، ولكن هل تعلمون أن عثمان قتل مظلوما؟ قالوا نعم. قال فليدفع لنا قتلته حتى نسلم له هذا الأمر، يعني بالبيعة. وذكر القاضي ابن العربي أن سبب القتال بين أهل الشام وأهل العراق يرجع إلى تباين المواقف بينهما، فهؤلاء يعني أهل العراق اللي هم مين بقى؟ طلحة والزبير عائشة رضي الله عنها يدعون إلى علي بالبيعة وتأليف الكلمة على الإمام، وهؤلاء يا أهل الشام يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان ويقولون لا نبايع من يأوي القتلة. ويقول إمام الحرمين الجويني في لمع الأدلة إن معاوية وإن قاتل عليا فإنه لا ينكر إمامته ولا يدعيها لنفسه، وإنما كان يطلب قتلة عثمان ظنا منه أنه مصيب وكان مخطئا. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول بأن معاوية لم يدعي الخلافة ولم يبايع له بها حتى قتل علي، فلم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحقها، وكان يقر بذلك لمن سأله. ويورد ابن كثير روايتين في هذا الموضوع، الأولى عن ابن ديزيل بإسناده إلى أبي الدرداء وأبي أمامة رضي الله عنهما أنهما دخل على معاوية فقال له يا معاوية علام تقاتل هذا الرجل؟ فوالله إنه أقدم منك ومن أبيك إسلاما وأقرب منك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحق بهذا الأمر منك، فقال أقاتله على دم عثمان وأنه آوى قتلة عثمان، فاذهبا إلي فقولا فليقدنا من قتلة عثمان قود القصاص، ثم أنا أول من أبايعه من أهل الشام. وفي رواية ابن أعثم ولكني أقاتله حتى يدفع إلي قتلة عثمان، فإذا فعل ذلك كنت أنا رجلا من المسلمين أدخل فيما دخل فيه الناس. أما رواية الثانية فتذكر أن عليا بعث إلى معاوية يدعوه إلى بيعته وأعطاه كتابا بذلك، فاستشار معاوية عمرو بن العاص ورؤوس أهل الشام فكان أن أبوا أن يبايعوا حتى يقتل قتلة عثمان أو يسلمهم إليهم. وروى الحافظ الذهبي عن يعلى بن عبيد عن أبيه أنه قال قال أبو مسلم الخولاني وجماعة لمعاوية أنت تنازع عليا؟ هل أنت مثله؟ فقال لا والله إني لأعلم أن عليا أفضل مني وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وأنا أطلب بدمه؟ فأتوا عليا فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له. ويقول ابن حجر في الإصابة ثم قام معاوية في أهل الشام وكان أميرها لعثمان ولعمر من قبله، فدعا إلى الطلب بدم عثمان. ويقول الهيتمي ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن ما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما من الحروب فلم يكن لمنازعة معاوية لعلي في الخلافة للإجماع على أحقيتها لعلي، فلم تهج الفتنة بسببها، لم يكن طلبا للخلافة، وإنما هاجت بسبب أن معاوية ومن معه طلبوا من علي تسليم قتلة عثمان إليهم لكون معاوية ابن عمه، فامتنع علي رضي الله تعالى عنه. وهكذا تتضافر الروايات وتشير إلى أن معاوية رضي الله عنه خرج للمطالبة بدم عثمان، وأنه صرح بدخوله في طاعة علي رضي الله عنه إذا أقيم الحد على قتلة عثمان. ولو افترض أنه اتخذ قضية القصاص والثأر لعثمان ذريعة لقتال علي طمعا في السلطان، فماذا سيحدث لو تمكن علي من إقامة الحد على قتلة عثمان؟ حتما ستكون النتيجة خضوع معاوية لعلي ومبايعته له، لأنه التزم بذلك في موقفه من تلك الفتنة، كما أن كل من حارب معه كانوا يقاتلون على أساس إقامة الحد على قتلة عثمان. على أن معاوية رضي الله عنه إذا كان يخفي في نفسه شيئا آخر لم يعلن عنه سيكون هذا الموقف بالتالي مغامرة ولا يمكن أن يقدم عليه إذا كان ذا أطماع. إن معاوية رضي الله عنه كان من كتاب الوحي ومن أفاضل الصحابة وأصدقهم لهجة وأكثرهم حلما، فكيف يعتقد أن يقاتل الخليفة الشرعي ويهرق دماء المسلمين من أجل ملك زائل؟ وهو القائل والله لا أخير بين أمرين بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على ما سواه، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، وقال اللهم علمه الكتاب وقيه العذاب. أما وجه الخطأ في موقفه من مقتل عثمان رضي الله عنه، فيظهر في رفضه أن يبايع لعلي رضي الله عنه قبل مبادرته إلى الاقتصاص من قتلة عثمان، بل ويلتمس منه أن يمكنه منهم، مع العلم أن الطالب للدم لا يصح أن يحكم، بل يدخل في الطاعة ويرفع دعواه إلى الحاكم ويطلب الحق عنده. ويمكن القول أن معاوية رضي الله عنه كان مجتهدا متأولا يغلب على ظنه أن الحق معه، فقد قام خطيبا في أهل الشام بعد أن جمعهم وذكرهم أنه ولي عثمان ابن عمه وقد قتل مظلوما، وقرأ عليهم الآية الكريمة: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ثم قال: أنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان. فقام أهل الشام جميعهم وأجابوا إلى الطلب بدم عثمان. طبعا أهل الشام كانوا يحبون معاوية جدا لأنهم رأوا منه كل خير. معاوية لما الناس كانت أجيال تربت على حب معاوية، لأنه ولي الشام في خلافة عمر وفي خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم، فكان الناس تحب حبا شديدا لما رأوا من عدله وسياسته، لأن معاوية دي شخصية فذة جدا تحتاج الدراسة التاريخية إن شاء الله تعالى في بعد بالتفصيل. فقام أهل الشام جميعهم وأجابوا إلى الطلب بدم عثمان وبايعوه على ذلك، وأعطوه العهود والمواثيق على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم حتى يدركوا ثأرهم أو يفني الله أرواحهم. وهذا الخطأ في التأويل يبرهن عليه ما قاله عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه في موقعة صفين. فعن زياد بن الحارث له صحبة قال: كنت إلى جنب عمار بن ياسر بصفين وركبتي تمس ركبته، فقال رجل: كفر أهل الشام. فقال عمار: لا تقولوا ذلك، يعني حتى لو حصل بيننا وبينهم قتال من جيش علي وجيش معاوية، فهذا الرجل المتهور قال: كفر أهل الشام. فقال عمار: لا تقولوا ذلك، نبينا ونبيهم واحد، وقبلتنا وقبلتهم واحدة، ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق، علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إليه، يعني إلى انقياد لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.